نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في أرزاق العمال. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. نعم، هذه أرزاق العمال. معنى الأرزاق هنا يعني ما يفرض لهم، ما يفرض لهم من بيت المال، ولذلك ما يقال رزق، لأن الرزق هو ما يرزقه الله عز وجل، وإنما يقال رزق بفتح الراء، يعني الرزق اللي هو الراتب أو الشيء اللي يأخذه من بيت المال على عمل يعمله. وبيت المال أيها الإخوة مخصص للمصالح العامة، يعني بيت مال المسلمين يجبى إليه الأموال، والمسؤول عنها الإمام، والإمام يكون قاسم وليس بمعطي، الله هو المعطي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله هو المعطي. فالإمام في ماذا يقسم بيت المال؟ لأن هذا ليس ماله ولا مال أبيه، ولكن جاء ملوك في الإسلام مدوا أيديهم على المال العام والله يتولاهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله لهم النار يوم القيامة. يتخوضون في مال الله، سماه مال الله بغير حق، لهم النار يوم القيامة. فالأصل في المال العام إن الإمام مسؤول عنه في تصريفه، ولكن الأصل أنه يصرف في المصالح العامة، المصالح العامة للمسلمين، لأنه مال عام. من المصالح العامة إقامة الدين. لو كان القضاة مثلا ما احتسبوا، كل واحد عنده عائلة وعنده معيشة، ما يمكن ما يستطيع يحتسب مثل شريح. شريح أول قاضي في العراق والله عمر ما كان يأخذ من بيت المال لا درهم ولا دينار، وإنما كان قضى عشرات السنين، هو أحسن قاضي مشهور شريح، قضى مجانا لا من الناس ولا من الإمام. يتأول أي آية؟ كان يتأول آية في القرآن وهي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فقال: أنا بعت، أنا خلاص بعت، الله اشترى مني نفسي ومالي، بروح بعد أدور مال وأنا بعت، انتهى. شوف حسن النزع. لكن ما كل قاضي يقدر يحتسب، لأن عنده عائلة وعنده أسرة وعنده، ولو قلنا أن كل قاضي يحتسب يمكن، والناس لابد لهم من قاضي. فيأتي الإمام ويفرض للقاضي، يفرض له ما يغنيه حتى يتفرغ لمصالح المسلمين العامة. كذلك الأئمة الآن والمؤذنين وغيرهم، إذا فرض لهم الإمام فإن هذا لأجل أن يلتزموا، لأن الالتزام للناس بالإمامة والأذان والخطابة ما كل واحد يلتزم، فيأتي الإمام يرغب، يعني لابد للناس من إمام، لابد مؤذن، ولا كل يحتسب، وكل يقول: أنا والله عندي عيال وعندي أشغال وعندي، فيفرض له من بيت المال ترغيبا حتى يلتزم للمسلمين بالأذان وبالإمامة وبالقضاء وغيرها. هذا معنى المصالح العامة. كذلك التعليم، يمكن يقول: أنا لو ما تعطوني شيء بيت المال بروح أفتح لي زراعة ولا صناعة وأشتغل مثل الناس، فنقول: علم أبناء المسلمين ونعطيك من بيت المال. هذا كله، هذا معنى الفرض من بيت المال للمصالح العامة. وترى الآن تطور، يعني صار الأصل في الناس الآن يأخذون بيت المال، ولا إلى عهد قريب يحدثون الجيل اللي قبلنا يقولون كان البلد فيه ثلاثة أو أربعة اللي يأخذون بيت المال بس، الأمير والقاضي والنواب يسمونهم اللي هم الهيئة المحتسبين بس، والباقي باقي الشعب كله يا زراعة يا صناعة يا تجارة، كل يتكسب من عنده، ما يأخذون بيت المال شيء. وما كان في شيء في وقت عبد العزيز، ما كان في بيت المال شيء، فكان اللي يفرض لهم بيت المال في البلد ثلاثة ولا أربعة. شوف كيف الأمور انقلبت الآن، الآن أصبح الناس كأن الأصل بيت المال، يعني وظائف وكذا، مع رزق الله واسع، وبعضهم بعد على السنة، وبعضهم يعطونه تمر ما يعطونه، يفرضون له تمر ولا شيء. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من استعملناه على عمل، وهنا فيه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، معناه أن الأصل أي عمل يراه الإمام واستعملناه عليه فرزقناه رزقا، الرزق هذا إن شاء الله مباح، الرزق هذا مباح، وإن كان عاد الرزق بالكسر يختلف. وأفضل الرزق هو عمل اليد. يقول ما أكل آدمي خير من عمل يده، وكانت الأنبياء تأكل من عمل أيديها. وجاء في الأثر 19 رزق في التجارة، وكذلك في الزراعة وفي الصناعة وغيرهم. لكن لو أنه أخذ راتب من بيت مال المسلمين، فإذا فرض له راتب من بيت المال فما أخذ بعد ذلك يعني من بيت المال بغير حق فهو غلول، والغلول يعتبر جريمة كبيرة. فيحذر الإنسان مدام فرض له من بيت المال يؤدي العمل على وجهه ولا يأخذ زيادة إلا بحقه، إلا بعمل إضافي أو شيء يفرض له بيت المال. إن هذا أمر خطير والله، الله يتوب علينا كلنا. أبو بكر رضي الله عنه من ورعه فرضوا له هو خليفة، وقال يا ما أصبح الصبح بعد البيعة ولو ما أخذ بضاعة وراح للسوق يبيع ويشري. فاعترض عمر وأبو عبيدة بن جراح وقالوا أين يا خليفة رسول الله؟ قال هبيع واشري مثل قومي، هو خليفة. قالوا لا، الخلافة منصب لا بد لهم التفرغ، تسير الجيوش وقضاء بين الناس قالوا وعيالي؟ قالوا نفرض لك، نحن هم أهل الحل والعقد، نفرض لك من بيت المال كأوسط رجل من قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم. فأخذ وتفرغ لي حروب الردة والخلافة. لما جاء عند موته قال ما أخذت من بيت المال رده، مع أن حلال زلال له، فرده في بيت المال. وكذلك فعل عمر، حتى أن عمر قال إن نقص المال بيعوا داري هذه وردوا ما أخذت من بيت المال، فسموها دار القضاء. لكن هذا عاد ورع في السماء فوق، يعني تورعوا عن شيء مباح ولا يمكننا أكثر من مباح لهم. يعني هذا أبو بكر وعمر، يعني عد الله لهم إن شاء الله الدرجات العلى والنعيم المقيم. لكن الآن اللي ما براد اللي أخذ من بيت المال يتورع على الأقل الورع الواجب، كما قال عليه الصلاة والسلام إن زاد بغير حق فهو غلول، وإن أخذ المال من بيت المال ولا أدى العمل فهو ظالم، فيكون إنسان في حرج. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمال فقلت إنما عملت لله، قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. نعم. لكن هذا اللي محفوظ في البخاري ومسلم ليس العمالة، وإنما قال عندكم موجود في الحاشية أخرج البخاري وغيره من طريق عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي يرحمكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء، والعطاء هو أن الإمام إذا انتهت السنة ولا هذا يجمع اللي في بيت المال ويوزع على الناس، يعطيهم عطاء بدون عمل منهم، وإنما يفرض للناس كلهم. وتعرفون أن أبو بكر رضي الله عنه فرض كأسنان المشط، جعل الناس كلهم سواء، وقال السابقة يجدون في الآخرة. لما جاء عمر فرق بين الناس، فجعل البدريين وبعدهم كذا، يعني على حسب سابقتهم في الإسلام. لما جاء علي ردهم على حكم أبي بكر وجعلهم كأسنان المشط، هذا عطاء. فكان عمر يقول إذا جاءني العطاء اللي هو مثل الآن نسميه العوائد واللي يأخذونها من بيت المال تسمى الآن عادة سنوية، وتسمى المناخ، وتسمى هذه ها إيه هذه يعني بدون مقابل، فكان من بيت المال هي. لكن الآن تعطى ناس دون ناس، يعني على حسب اللي كان أول، لا تعطى الشعب كله كأسنان المشط، وستأتي الآن. فكان عمر إذا جاءت العطية قال أعطه من أفقر إليه مني. فلما قالها مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه عطاء من بيت المال ليس مقابل عمل، وأنت مثل غيرك، خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ترى يبارك لك فيه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فإذا الكلام اللي في الحديث إنه ليس في العمالة وإنما في العطاء. لكن حتى العمالة إذا أنت عملك الإمام استعملك على شيء ثم أعطاك عمالة، إن شئت تتورع عنها جزاك الله خير، وإن شئت أخذتها إذا كان بحقها فلا بأس. نعم. حدثنا موسى بن مروان. لا ليس خطأ هذا، بس إن المحفوظ هو أنه عطاء، فإن ثبتت العمالة فلا بأس. العمالة غير العطاء، العطاء ليس مقابل عمل، والعمالة مقابل عمل. نعم. حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنة. قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. نعم، نحن نشرح الحديث على افتراض صحته، خاصة وقد سكت عنه أبو داود، لكن عندنا قاعدة دائما نذكرها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول الحديث بصفة نبي مبلغ فيكون له حكم العموم، وقد يقول الحديث بصفته نبي إمام فيكون هذا الحديث إنما يقوله الإمام، وقد يقوله بصفته مفتي، وقد يقوله بصفة قاضي أو صفة خطيب جمعة وغيره. تعرفون الوصف اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابد منه. وأنا مثلت لكم مرة بخطيب الجمعة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل: هل صليت ركعتين؟ فقال: لا. فقال: قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما. هل يستطيع أحد يطبق هذه السنة غير الإمام؟ أليست سنة؟ أليس حديث ثابت؟ هل يستطيع أحد من المصلين يخاطب مصلي آخر والإمام يخطب يقول قم صلي ركعتين؟ ليش ما تقدر؟ مع أن حديث صحيح والأصل أنه أسوة، لأنه قاله عليه الصلاة والسلام بصفته نبي وخطيب جمعة، فليطبق هذه السنة من؟ خطيب الجمعة. كذلك هذا الحديث إنما هو الإمام، لأن بيت المال قد يفرغ وقد يزيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيه خير، فقال اللي نستعمل على عمالة أو على عمل: من كان لنا عاملا يكتسب زوجة ويكون المهر من بيت المال. هذا لما بعد خيبر لما فتح الله الخير. أما نجعل الحديث عام أنه كل إمام حتى في الفقر، يعني مثلا الإمام عبد العزيز أول ما فتح المملكة كان فقير وبيت المال فقير ما عنده شيء، نلزمه أن كل واحد يشتغل لابد يزوجه من بيت المال ويبني له بيت من بيت المال ويعطيه خادم بيت المال؟ لا، هذا قال عليه الصلاة والسلام، والإمام يقوله إذا كان عنده سعة، فقال: من كان له عامل، من كان لنا عامل فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادم من بيت المال نعطيه، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكن. يعني هذه الحد الأدنى، ثم ما زاد على ذلك وأراد شيء بغير حقه وبغير عمل فهو غال أو سارق فيما يروى. فهذا إنما يقوله الإمام إن شاء، كما أن من أحيا أرضا ميتة فهي له لا يقول أحد من الناس، يقول الإمام، كما أن من قتل قتيلا فله سلبه ليس حكم عام، يقول قائد المعركة إن شاء، هكذا. هذه القاعدة مهمة. نعم. باب في هدايا العمال. حدثنا ابن السرح وابن أبي خلف لفظه قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، قال ابن السرح ابن الأتبية، على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدى إليه أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء، أو بقرة فله خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. هذا قاعدة، هذه القاعدة مرت كثيرا، سبحان الله، الحديث النبوية فيها بركة. الهدية اللي تأتيك اسأل نفسك دائما، أي هدية تأتيك وأنت على رأس العمل اسأل نفسك دائما هذا السؤال: لو كنت في بيت أبي وأمي مجرد من هذا المنصب، مجرد من هذا العمل، هل ستأتيني هذه الهدية؟ فإن كانت الهدية ستأتيك في بيت أبيك وأمك وأنت مجرد من كل الأعمال والمناصب فهي هدية لشخصك، وإن كانت الهدية تأتيك وأنت متلبس بالعمل أو بالمنصب فالهدية وإذا رحت البيت أبيك وأمك بتقاعد أو بفصل أو باستقالة لن تأتيك الهدية، فالهدية ليست لشخصك وإنما الهدية لمنصبك فتكون غلول. وهذه قاعدة واضحة. فهذا الرجل أرسل عامل على الصدقة فجاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إليه، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لو جلس في بيت أبيه وأمه هل يأتون الناس بالهدايا؟ ولا يأتونه لأنه عامل على الصدقة والنفس تميل إلى من أحسن إليها ويمكن يزيد ويمكن ينقص. هذه القاعدة، المدرس والموظف والضابط والفرد والكبير والصغير، أي هدية تأتي، والقاضي، أي واحد، أي هدية تأتيك اسأل نفسك هذا السؤال: لو جلس في بيت أبيه وأمه بتقاعد أو فصل أو استقالة أو مجرد من هذا المنصب هل ستلحقه الهدايا أو أن الهدايا كذلك المقرض لو كنت أنا ما قرضته هل تأتيني هدية ولا الهدية ما جاءت إلا بعد القرض فتكون ربا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يأتيني أحدكم يوم القيامة يحمل على رأسه أو على ظهر هذه الهدايا ويقول يا رسول الله يا رسول الله لا هل بلغت الله ما فشهد الهدايا ستحملها على ظهرك إن كانت ظلم. حتى رأينا عفرة إبطيه عليه الصلاة والسلام لما رفع يديه ما الفرق بين العفر والأبيض؟ الإبل يقال عفرة. ما الفرق بين الأعفر والأبيض؟ نعم العفرة هي البياض غير الخالص ولذلك العرب تسمي الإبل عفرة. ولذلك الآن البادية إذا كانت الناقة بيضاء كالبرد يقولون بيضة لكن نادر يقولونها تسمعهم يقولون عفرة. لكن أهل البادية أهل الإبل المتخصصين أحيانا تسمعهم يقولون بيضة فتعجب تقول كيف يقولون بيضة والمشهور أنها عفرة. أرادوا أنها ليست عفرة وإنما بياضها مثل بياض هذا الثوب وأحيانا حتى يسمونها برصة من بياضها. هذا الفرق بين الأبيض والعفر. ولذلك هنا عفرة الإبطين ما تكون بيضاء خالصة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن أبيض أمهق وإنما تكون بياض غير خالص قالوا عفرة إبطي. اللهم بلغت اللهم فأشهد. الحديث الأخير باب في غلول الصدقة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن المطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود لألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغان قد غللته. قال إذن لا أنطلق. قال إذن لا أكرهك. نعم حذر عليه الصلاة والسلام قال اذهب ساعي ولكن لا تأخذ شيء لك لأنك أنت الآن عامل. لا أقول في أنك يوم القيامة تحمل على ظهرك بعير له رغاء قد غللته يعني قد جعلت لك خاصة وهو ليس لك إنما هو صدق. فقال أبو مسعود وخاف قال إذا لا أنطلق. قال إذا لا أكرهك إذا كنت ما تحمل المسؤولية لا أكره. الله المستعان. المال العام أمر خطير والله. الله يتوب علينا جميعا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. إيه والله إني ما أدري بس عليكم السلام مرحبا مرحبا والله نسيت لكن في كتاب زين الخلال اسمه تجارة حتى تجارة طيب والله لذلك هذا يضعف الحديث كله لأنه تراه علامة وهو مستحيل يخرج علامة.